وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن في مدرسة غزوة أحد، غزوة أحد ومعركتها كانت درسا عظيما في الإسلام لرجال الدولة والسياسة والحرب في الدول الإسلامية، لكن أكثرهم كانوا يجهلونه، ولذلك ما استفادوا من هذه المادة الإسلامية. الإسلام هو علومه وتاريخه وعباداته وأخلاقيته وروحانيته وحكمته وعقلانيته، وكل واحدة منها هي إلها فروع تنقسم إلى أجزاء متعددة. فإذا المسلم فهذه الأمور تتعلق برجال الدولة، رجل الدولة المسلم ما درس هذه الأمور ولا عنده علم بها ولا صارت ملكة في نفسه. فأحد كان فيها هزيمة المسلمين وعلى رأسه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان السبب خطأ بعض المسلمين، فهذا الخطأ تحمله النبي وتحمله المسلمون وتحمله الإسلام، وما كان إلا قاب قوسين أو أدنى كان يمكن أن يقضى على النبي وعلى الإسلام وعلى المسلمين بسبب أخطاء البعض. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هلأ بعض الإخوان يخطئ في خطيئة بيحمل خطيئته لكل أبناء المسجد، وبيحملها للشيخ، بيحملها للدين. هذول اللي قاموا بالاغتيالات اللي بيسموهم يعني كذا من اللي منسوبين للدين، عملهم كان خاطئ، فخطأهم ما بس ان يتحملوا لكل الناس وللإسلام وللمسلمين. فما تظن حالك انت عم تتصرف وتصرفك بس انت تتحمل مسؤوليته عم تتعدى في بعض الأوقات إلى الشيخ، ما بشو إلا الشيخ بسبب له كدر وزعل وأذى وضرر وتخبيص وشوة، وإنه مفكر حالك إنك أنت هذا شغلك خاص فيك. لكن ليش الله قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة؟ تتعدى. النبي انضرب على رأسه 70 ضربة سيف حتى الخودة البولادية انكسرت على رأسه، هي بسبب ايش؟ بسبب الرماة ومخالفة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، ما كلهم الأكثر منهم. فبمعركة بدر وصلنا إلى المبارزة، ومبارزة حامل لواء قريش، هذا اللي بيحمل اللواء كان مثل قريب من القائد، فكان كل ما يبرز واحد من المسلمين، وهدول قريش وهدول قريش، هدول عرب وهدول عرب. المستشرقين عشان يضللوا عن الإسلام يقولوا الإسلام انتصر لأنه المسلمين أهل بادية وعرب متعودين على التقشف وعلى الحروب وعلى كذا ومدري ايش، حاربوا امم متمدنة مترفهة مترهلة فغلبوهم. يا كذب، طيب هي هي في احد في رومان لما عرب مع بعض البعض وقريش مع بعض البعض في بدر في كل غزوات النبي كان النصر للمسلمين حتى بما فيها احد لولا ذلك الخطأ اللي اخطأه بعض ممن لم يستكمل اسلامه. ان النبي قال لهم لو رأيتمونا داستنا الخيول بحوافرها وتخطفت لحومنا الطير لا تبرحوا مكانكم ولو رأيتمونا ركبنا اكتافهم لا تبرحوا مكانكم. ايش بدك اكثر من هيك؟ فالاسلام عقيدة. لما بتعتقد انه هذا حنش تعمله جرافي وبلاش وبصير بيتحرك وبيلعبط ومنقش ولا بيبوخ ولا بيهتري بيهري وما بيهتري. اذا امنت انه حنش الايمان الحقيقي بتشتري بالحنش، واذا امنت بالذهب الايمان الحقيقي بتركض وراء الذهب، واذا امنت بالحنش قولا وعملته جرافي لحالك هذا ايمان مسخرة هذا او تهلكي، هذا ايمانك القولي بده يهلكك. فقتلوا بيطلع 7-8 من اللي حاملين بيرة الجيش تبع كفار قريش. واخر من صرع صاحب لوائهم طلحة، هذا اللي النبي رأى في المنام انه اردف كبش قريش وراءه اوله بحامل لوائهم، فتصدق منام النبي في مقتله. ثم بدأ الزحف، وكانوا المسلمين عملوا شعار حتى اذا اختلط ما المسلم يشتبه عليه المسلم وقوم يقتله يخمنه كافر، فعملوا شعار المسلمين امت امت، والكفار قريش عملوا شعار لحالهم يا للعزة يا للعزة. العزة شو هي؟ كانت صنم فراب ولبن وكدر، هذا ايش؟ هذا كان عقل العرب، عقل العرب والقومية العربية كان شو كان؟ كان عقل الاطراب ولبن وكدر، بدهم يغزوا عقولهم وسعادتهم وتقدمهم وانتصاراتهم وكل شؤونهم من اللبن ومن الاطراب. هي اسمها الرجعية، الرجعية والتخلف العقلي والفكري والعلمي والاخلاقي والسلوكي والاجتماعي. قال وبرز عبد الرحمن بن ابي بكر، كان في صفوف الكفار يتحدى المسلمين، فاراد سيدنا ابو بكر هو يبارزه ويقاتله، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له متعنا بنفسك يا ابا بكر. فمنع النبي عليه الصلاة والسلام من مبارزة ابنه، كما وقع مثل ذلك لسيدنا ابي بكر. زياد تعرفون في معارك وحروب الردة أراد سيدنا ابو بكر هو يقود الجيوش لنفسه، فاخذ سيدنا علي بزمام الناء تبعه وقال له الى اين يا خليفة رسول الله؟ فأقول لك كما قال لك النبي يوم أحد شم سيفك ولا تفجعنا بنفسك، يعني رجع سيفك لأرابه وارجع إلى المدينة فوالله لإن فجعنا بك لا يكون للإسلام نظام أبدا. فرجع وأمضى الجيش، وقامت هند زوجة أبي سفيان والنسوان اللي معهم صار يأخذوا دفوف وصار ينشدوا الاناشيد اللي تحمس قريش على القتال والشجاعة والصمود، وبدأت المعركة وانتصر المسلمون وانهزم المشركون. قال الزبير: لقد رأيتني انظر الى هند بنت عتبة زوجة ابو سفيان القائد الكبير تبعهم، وانظر الى ما في ساقها من الحلي هي وصواحبها وهن مشمرات هوارب، وهن مشمرات حتى يركضوا بالهريبة اكثر، وتبعهم المسلمون حتى اجهضوهم. حتى ايش؟ اجهضوهم. وبدأ المسلمون يجمعون غنائم جيش قريش. المسلمين قديش عددهم؟ 700، والمشركين 3000. كم فرس مع المسلمين؟ فرسين. مع المشركين 50 فرس. هذا الإسلام تربية، هذا الإسلام روحانية، هذا الإسلام شجاعة وصمودا. كان أحد لما يدخل المعركة يقول: اللهم لا تخيبني ولا تردني إلى أهلي خائبا وارزقني الشهادة. كانوا يعتقدوا، طلع فيلم تلفزيوني يوم السبت، أنا فتحت صدفة شفت نصه، عنوانه على حافة الموت، اللي صار لهم سكتة قلبية أو أثناء العملية وقف قلبهم وصاروا في حكم الأموات، فأرواحهم شافت عالم البرزخ، وبعدين ظاهر بالوسائل لسه ظاهر روح إلى شرش، ما انقطع الشرش سحبوها رجعت. فبيسألوا أحد عن الموت، بيقول لهم: تظنون بأن الموت نهاية الحياة؟ إنما الموت بداية الحياة. هدول الأوروبيين، هدول نحن أبني لا صفيانين أوروبيين ولا صفيانين عرب ولا إسلام ولا فلمنك ولا طبرمك ولا صفيانين شيء، ما صفيانين شيئا مذكورا. عرب وين جمع العربية؟ 22 دولة بشؤوننا السياسية والحربية والاقتصادية والتكنولوجية والصناعية. وين ابني أمم الأرض؟ هي إسرائيل قدامنا، الله بعثها لحتى نشوفها بعيوننا. راح تصير مثل أمريكا واليابان في تقدمها، ونحن كل الدول العربية وين؟ رجعنا عرب شعراء وخطباء قوالين غير فعالين، شجاعتنا بالأقوال وبالعجب وبالكبرياء والتفرق وبالتمزق. وأهل الدين، ابني أهل الدين، هيك ابني ما بصير الوحدة بالتشهي ولا بالادعاء، بصير بالتربية، بالعقيدة، بالإيمان، بالمعلم، بالمربي، بالمرشد. المسلمين صاروا من غير النبي، لما تمزقت العرب بعد النبي بحروب الردة صارت من غير أبو بكر الوحدة، انفتحت الدنيا من غير عمر. فكذلك هلا الأساس إن وجد الشيخ، الشيخ ما في، في لفات، جيب 1,000,000 لفة تعمل شيء، و10 ملايين جبلة، و15 مليون دقن، طيب شو بيعملوا؟ بدك قلب وبدك عقل، المرء بأسراره قلبه ولسانه. فبدأوا يلموا الغنائم، فالنبي كان حط لي حماية ظهر المسلمين الرماة 50 رامي. فالرماة لما شافوا بدأوا بالغنائم، فقال: ايه خلاص انتصرنا، ونجمع الغنائم مع الصحابة حتى ما تروح علينا حصتنا، قد غلب أصحابكم فماذا تنتظرون؟ فقال لهم أمير الرماة عبيد الله ابن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله؟ لا تبرحوا مكانكم ولو تخطفتنا الطير ولو ركبنا قريشا على أكتافهم. فأبوا أن يطيعوه وقالوا: والله لنأتين الناس ولنصيبن من الغنيمة. لذلك كانت التربية الإسلامية إخراج حب الدنيا من القلب. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. هذا ما إسلام؟ هي لبنة في الإسلام موجودة فيك. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، هذا مرض بقلبك، معلق حب الدنيا من النساء والبنين والقناطير المقطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرس. هذا بده يطلع من قلبك، هذا كوليسترول، هذا أسيد أوريك حامض البول، هذا إذا كان فيك بيروحك بيصير معك جلطة. بدنا نرجع لإسلام القرآن. إسلام القرآن ما بصير يصلي رأسا. صلاة الصبح فرض ما فرض؟ ها ها فرض. وإذا شلحت وأنت جنب وبدك تتغسل والظلط صرت، واحد قال لك أقيموا الصلاة، يا أخي حتى نتغسل ونلبس أواعينا لصحارتنا. أخي أقيموا الصلاة، تارك الصلاة ملعون، وصاحبه والمسلم عليه وجاره إذا رضي به ملعون. طيب إذا صلى بالظلط وقت بركع شو بيصير معه؟ وقت بيسجد شو بيصير معه؟ هو بالظلط وإيش؟ وجنب هاي صلاة؟ جاهدوا. شو جاهدوا؟ شو جاهدوا ابني؟ النبي جاهد المشركين قبل ما جاهد في النفوس، جاهدوا قبل ما جاهدوا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فجاي هذا بده يعمل كبة بالجرن وبالمدقة بس، من غير لا لحمة ولا برغل ولا جوز، يلا بيكسر المدقة وشو بيطلع معه؟ كبة بلبنية لما كبة بصينية، لما مشوية لما مقلية بيطلع معه. مين إذا كان بيجي بيدق له رأسه كمان بإيد المكبة وبيخلص الناس من المخ العاطل. فقال: فإن المشركين قد انهزموا فما مقامنا هنا. فنصحهم قالوا: نسيت كلام النبي؟ قالوا: لا تبرحوا مكانكم. قالوا: والله لنأتين الناس ولنأخذن من الغنيمة، فإن المشركين قد انهزموا فما مقامنا هنا. وتركوا مكانهم. هيا ابني مع النبي مهاجرين وأنصار، ما هيك؟ وأفضل القرون تاركين صلاة، مانعين زكاة، غافلين عن ذكر الله، كل الأولياء خالفوا الشرع بوحده. الله ما نصرهم. هلا نحن مخالفين الله بكل وحده، بيطلع الشيخ على المنبر بيقول: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ان نحن مؤمنين الله بده ينصرنا. الصحابه هذول اللي بياخذ مؤمنين لما ما مؤمنين، هذول اول المؤمنين. خالفوا امر عسكري، ما خالفوا بالعباده بالصلاه بالزكاه بالذكر بالتقوى بحب الله ورسوله. قال: فنظر خالد بن الوليد الى خلاء الجبل الذي فيه الرماة وقلة اهله فكر بالخيل، لان القائد الرماة بقي وعشرة من اصل قديش؟ 50. وتبعه عكرمة وحملوا على من بقي من الرماة وهم دون العشرة، فقتلوهم وقتلوا اميرهم. شو اسمه؟ عبد الله ابن جبير ووقعت الهزيمة على المسلمين. كما قال تعالى ايش هو ذنب المسلمين مؤمنين في واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ما عليهم ذنب، أتقياء، فأصابهم شؤم غيرهم. وصرخ صارخ أخراكم، يعني العدو إجا من أفاكم وهن هاجمين على المشركين، رجعوا واختلط الجيش من بعض البعض، صاروا الصعاب يقتلوا بعضهم البعض، النظام في الجيش نظام الصفوف تخربط، فصار المسلم حتى قتلوا أبوه سيدنا حذيفة اليمن. مين قتلوا؟ الصحابة بهل، وهذا من جملة من قتل من الصحابة بيد الصحابة، بشان خاطر مين؟ انه خلص انتصروا، لكن النبي ما هيك أكد وما هيك يركز، لا، قدموا عقلهم على عقل النبي، وطمعهم اجى التأويل انه خلص انتصرنا، النبي قالكم لو انتصرنا خليكم في مكانكم. قال فاقتتلت اولاهم مع اخراهم واختلط العسكران ولم يتميزوا لشدة ما دهاجهم من الدهشة، ووقعت الهزيمة ووقع القتل في المسلمين، وأحاط المشركون بالمسلمين وانهزم المسلمون وتفرقوا شزر مزر. مشان ايش؟ مشان التأويل، اذا دخل التأويل دخل التضليل. كلام النبي صريح واضح، ما في التباس، ما في اشتباه، مؤكد موضح. وانقسم المسلمون ثلاث اقسام، قسم هربوا ما رد وشهم شيء حتى وصلوا للمدينة، طلعوا نساء الصحابيات من جملة ام ايمن ونزلوا فيهم بهدلات وولولوا عليهم يا كذا يا كذا يا كذا، انتوا رجال تعوا خذوا مغازلنا وتعوا خذوا مناديلنا وهاتوا سيوفكم لحتى نحن نحارب عواضكم. لكن الضعيف والمنهزم ما في شيء بيرد عن ما هو متجه اليه. وفرقة صاروا حيارى وسمعوا ان النبي قتل، صاح الصائح بان محمدا قد قتل، فصار الواحد منهم كل همه يدافع عن حاله ويقاتل. وفرقة تمت مع النبي حول النبي، هدول اللي ايش ثبتوا ولم يتفرقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صار كمان فيهم بعض المنافقين قالوا لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا ها هنا، وبعضهم قال لو كان محمد نبيا ما قتل فارجعوا الى دينكم الاول، وبعض منهم قالوا ليت لنا رسول الى عبد الله ابن ابي ليأخذ لنا امانا من ابي سفيان، يا قوم ان محمدا قد قتل فارجعوا الى قومكم ليؤمنوكم قبل ان تأتيكم قريش فيقتلوكم ويدخلون بيوتكم. وصار عاد لانه هيك عملية تكشف حقائق الناس. انس ابن النضر كان من فضلاء المسلمين، قال يا قوم ان كان محمد قد قتل فان رب محمد لم يقتل، فقاتلوا على ما قاتل عليه محمد. دافعوا عن دينكم عن اسلامكم. وانضم اليه جماعة من المسلمين وهم اهل الصدق واليقين الذين تمكن الايمان في قلوبهم. وقال بعضهم ان كان محمد قتل فماذا تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه محمد. الحياة مشان ايش؟ كانوا عرفوا الحياة بعد هذه الحياة. مثل ما طلع بالتلفزيون، تلفزيون الشام ما بعرف غلطانين بالفيلم، لو هيك افلام. نحن الان في معركة مع الاستعمار، مع اسرائيل، فبدنا كل شيء يقوي ايمان الجندي وايمان الشعب وايمان الامة حتى يسترخصوا الحياة في الجهاد الاعداء من المستعمرين والصهاينة، لحتى نحفظ على وجودنا وبقائنا يا ابني. فبالفيلم طلع انه الموت ليس اخر الحياة، انما هو اول الحياة، والفيلم اجنبي. فالاجانب يعملوا هيك افلام، نحن ما بنعرف فيلم، نحن شو بنعمل فيلم؟ هالافلام المصرية هاللي مثل التبن ما بتفهم منها شيء. اذا تناوعت على سوق زرابية اخذ فيلم عن سوق زرابية، يعني بتعلم الواحد الكندرجية، بتعلم السكافية. اما الافلام المصرية شو بتتعلم منها؟ فاتت على المطبخ، طلعت على الكريدور، عملت الروب تبعها، غنجت لها شوي. يعني نحن هي افلام حرب، هي افلام تحرير فلسطين، هي افلام وحدة الامة. وحدة الامة ابني، هلأ اشتعلت الفتنة في باكستان الان بين سنة وشيعة، وين انه نقضي على المذهبية في مجتمعنا، نوحد المسلمين، نرفع كل هالمذاهب هي ونرجع الى الاسلام اللي كان في زمن النبي. في زمن النبي شو كان مذهب سيدنا ابو بكر؟ شافعي لما حنفي، سني لما شيعي، هذا كله. طيب كرة القدم تروح على ساعتين ثلاثة، درس يوم الجمعة لو كان بالتلفزيون بينفع الناس اكثر. لما الله يلهم ويسعد المسؤولين كلهم طيبين، لكن بدهم مين يجتمع فيهم؟ نحن مقصرين، نحن المشايخ بنقول بئس العلماء على ابواب الامراء. اذا رايح لدنياك رايح لغش المسلمين بئس، واذا رايح لما النبي راح للطائف كان بئس الانبياء على ابواب الاشقياء. انت اعظم لما النبي ما كان يطوف على القبائل ويبلغهم ويدعيهم الى الله ويردوه ويصدوه ويبزقوا بوشه، بئس. انما الاعمال بالنيات يا ابني، وانما لكل امرئ ما نوى. قال فموتوا على ما مات عليه محمد ثم استقبل العدو فقاتل حتى قتل. قال ووجد في جسده 70 جراحة، 70، وما عرفته الا اخته باصابعه. وشو ما معروف وشو، من بدنه ما معروف، تعرف صار اصابعه فيها علامات معينة. وفي رواية لما رأى هزيمة المسلمين قال قبل المعركة، قال لقد غاب عن بدر وكان يشتهي الجهاد، فقال لئن اشهدني له قتال المشركين لا يرين الله ما اصنع. فلما كان احد وانهزم المسلمون قال اللهم اني اعتذر اليك مما صنع هؤلاء، يعني هل ينهزموا من الصحابة، وابرأ اليك مما صنع المشركون. ثم تقدم فرآه سعد بن معاذ فقال يا سعد الجنة ورب النضر إني أجد ريحها دون أحد. اني اجد روحي، يعني انا ما بصل للجبل ساستشهد وادخل الجنة لاني عم شوف روايحها، اني لا اجد ريحها. فشو هي الريحة اللي شافها؟ كان يا ابني كانت الجنة تظهر في مرائي قلوبهم وفي مرائي الكون. اذا نظر للجبل يشوف صورة الجنة، يشوف صورة الاخرة، يشوف الملائكة. فكان ايمان يقين. نحن ايمان بالغيب ما في يا ابني، ايماننا ايمان القول. يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر، الله قال عن إيمان القول وما هم بمؤمنين. إيمان القراية تبع الورقة. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي أماني يعني. والله سماهم أميين وهم أحبار وعلماء اليهود. قد تكون عالم والله عم يقول لك القرآن، عم يقول لك أنت أمي. كان أرجينا أعمالك، أعمال العلماء، أخلاقك، صفاتك، قلبك، روحانيتك، يقينك، هي خصائص العلماء اللي النبي عناهن. العلماء مين العلماء اللي عناهن النبي اللي حاملين كلية شريعة؟ عناهن العلماء بالله، العلماء العاملين المخلصين أهل اليقين، هدول العلماء اللي النبي عناهن. نحن كل من صف الصواني بصير حلواني. ولما أشاع المشركون بأن النبي قتل، وباعتقادهم أن إيش النبي قتل، بعدين الله أنزل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فقالوا قتل وتركوا. الله نزل الآية بحقهم، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وخلي النبي يقتل، اذا قتل النبي نترك الاسلام؟ النبي وسيلة لإيجاد الاسلام، ونحن بعد النبي وسيلة لاستمرار الاسلام. فابني المسلم وين المسلم؟ المسلم مثل الدكتور، بده يدرس 16 17 سنة 20 سنة لحتى يصير طبيب. انت قد ايه درست الاسلام؟ شو درست؟ مين درست؟ مين علمك؟ ما بس تدريس الطب، بس تدريس ما بيحطوه بالمستشفيات، ما بيدربوه. هذا جراح القلب ما بياخذوه على المستشفيات ويعملوا العمليات الدم، وبعدين بيصير معاون الطبيب، بعدين شوي شوي بيباشر العملية، حتى بيباشرها بإشراف مين؟ بإشراف الأستاذ تبعه. طيب هذا العالم شو تعلم من الأعمال، من الأخلاق، من القلب، من الروحانيات، من الربانيات، من الدعوة، من هداية الخلق، شو تعلم؟ والمسلم شو تعلم من إسلامه؟ نحن عم نزور على الله، عم نكذب على الإسلام، عم نكذب على أنفسنا. يعني إذا كذبت على حالك وقلت أنا رئيس الوزراء وأنا رئيس الأركان، ولو اشتريت بدلة من سوق الحميدية تبع ضابط وحطيت لواء، يعني صار ضابط لواء، يعني بيضربوا لك تملي لما بيحطوا كلبشة بإيديك وبصفي عند خالتك، ما هيك؟ فهذا العسكري المزور والطبيب المزور. إذا حق واحد ممكن هلا خباز أو خضري أو مسبحاتي، حط أرمى على الدكان تبعه، طبيب مختص بالعيون ومختص بالقلب ومختص بالحنجرة ومختص بالأذان، وهلي بعمل عمليات ومدري ايش، اقل الدرجات بيقولوا مجنون وبياخذوه على قصير، ما هيك؟ واذا باشر وخربط يا بشنقوه اذا قتل شي واحد او بيحبسوه، لانه الاسلام الدجل، اسلام الجهل، اسلام عدم العلم، اسلام عدم التربية، اسلام عدم الاخلاق، والله ضرره وخطره اكثر. هذا بيخسر الدنيا. اما الاسلام المزور والله بتخسر الدنيا والاخرة. اذا كان العلم المزور شيخ مزور هذا خطره اكبر. اذا واحد زور جندي شغلته اهون، لما اذا زور جنرال شغلته اهون. قال ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. بعدين قال وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. هي كلها في سورة آل عمران. فضعف الله حقنهم في تنينات إيمان لحتى يقوي رد يرجع إيمان الضعيف إلى قوته. والساقط إلى رفعته. هي بدك تدرسها لكل مسلم. كل مسلم يكون جندي. جندي لميت أمام مين؟ أمام إسرائيل. ما جندي لحتى يقتل المسلمين، لحتى يغتال الآمنين، يغتال الأبرياء. فلما الدولة والله بتشوفك شيخ والله لحتى تحطك على راسه. وإذا صرت شيخ إنه اقتلوا يا مسلمين، اقتلوا المسلمين، اقتلوا الأبرياء بغير حق شرعي، اقتلوا المشايخ والعلماء. طيب الدولة شو بتتعمل معك يا ابني؟ بعدين بتقول الإسلام ضد الإسلام. إيه أنت ضد الإسلام؟ أنت عم تخرب الإسلام. هدول الرماة ما هم كانوا سبب النكبة؟ ما كانوا عرضوا النبي والإسلام والمسلمين وكل التاريخ الإسلامي ما عرضوا للخطر؟ بغلطة صغيرة كل واحد منكم ابني. في كثير من الإخوان بيغلطوا غلطة وأنا عم بتحملها بصحتي وبقلبي وبموضوع الجامعة تبعكم. ما تخمل حالك انت عفاقي عم تمثل حالك. هالغلطة هي مثلت كل الاسلام وكل المسلمين. واستشهد مين؟ سيدنا انس ابن النضر. وكذلك مثل حكايته صحابي اسمه ثابت ابن الدحداح كمان لحقه وراح معه في القافلة الى الجنة وصعدت روحه الى السماء. وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهزم ولم يتقهقر عن موقفه ولا قيد شعره. وما زال يرمي عن قوسه حتى تكسر قوسه وتقطع وتره. فصار يرمي بالأحجار. النبي ماسك بالحجار ما عصر في حدا معه إلا هل صمدوا. يقول هل صمدوا من 700 هل يحتموا معه حول 14 صحابي وفي رواية 30 صحابي. قال المقداد فوالذي بعثه بالحق ما زالت قدمه شبرا واحدا وأنه لفي وجه العدو وتفيء إليه طائفة من أصحابه مرة وتفترق مرة أخرى. فتارة كنت أراه يرمي بالقوس وتارة يرمي بالحجر حتى تباعد المشركون عنه. وكان ممن ثبت معه قال سعد من جملتهم سعد بن أبي وقاص وظن أن النبي توفى. فقلت أذود عن نفسي. بده عاد يدافع عن نفسه كأنه صارت الهزيمة وما صار فيه كل واحد إلا. فإما أن أستشهد وإما أن ألحق لعلي ألقى رسول الله. قال فبينما أنا كذلك إذا برجل مخمر وجهه ما أدري من هو. فإذا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني متلتم وكل واحد عم يدافع عن إيش؟ عن حاله. ولا أدري من هو وبيني وبينه المقداد. فبينما أنا أريد أن أسأل المقداد عنه إذ قال المقداد يا سعد هذا رسول الله يدعوك. فقلت فأين هو؟ فأشار إلى الرجل المخمر رأسه. شو معنى المخمر؟ مغطي رأسه يعني متلتم. فقمت وكأنه لم يصبني شيء من الجراحات، فأجلسني أمامه ومعه القوس تبعه مثل بارودة، فجعلت أرمي وأقول اللهم سهمك فرمي به عدوك، والنبي يقول اللهم استجب لسعد دعوته وسدد رميته. ارمي سعد فداك أبي وأمي. قال لقد فداني في معركة أحد أكثر من 70 مرة. ارمي سعد فداك أبي وأمي. وكان يفتخر بسعد ويقول، كان سعد من قرايبين أم النبي يعني مثل خاله، فيقول هذا خالي فليرم امرؤ خاله مثل خالي يعني. وكان إذا غاب سعد يقول النبي ما لي لا أرى الصبيح المليح الفصيح. وهؤلاء الذين ثبتوا معه كان كل واحد يقول وجهي يا رسول الله دون وجهك وقاء، ونفسي دون نفسك فداء، وعليك السلام غير مودع. يعني كل واحد منهم يعني استقتل وعرف انه ما في حياة، انه 14 واحد او 30 قدام 3000 شو بدهم. يعني كل واحد صاروا في ايش؟ فدائيين. مشان خاطر ايش؟ مشان يلمولهم كم جلال وكم حمار وكم صينية وكم خيمة. هدول هذا حب الدنيا، هذا حب الدنيا، لانه ما تمكن الايمان الحقيقي في قلوبهم. واسمهم صحابة، كمان الصحابة كلهم مثل بعضهم، ابني الانبياء كلهم مثل بعضهم، الاولياء كلهم مثل بعضهم. وعليك السلام غير مودع. وصار النبي لما تفرق عنه اصحابه صار يناديهم الي يا فلان هربان، وراكد ركيد، هذا رايح يمين وهذا رايح شمال، فوضى صار خلص. الي يا فلان انا رسول الله، فما يعرج اليه احد، والنبل ياتي النبي من كل جانب والله يصرفه عنه. وإلى هذا أشار الله في سورة آل عمران إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. الصاعدين لوين؟ على جبل أحد هري أربانين، ولا يلوون لا يلتفتون إلى أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم. النبي خلوه وراء ظهرهم هن هربانين وين؟ صوب الجبل صعودا. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم. مثل ما دخلت الغم على قلب النبي، الله دخل الغم على قلوبكم وفعل فيكم ما فعل من الهزيمة، لأنكم خالفتوا أمر النبي. الرماة مع المنهزمين مع مدري ايش الى اخره. والنبي صامد وينادي باعلى صوته انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب، انا ابن العواتك. كمن جداته عاتك وعاتك وعاتك، انا ابن العواتك. وممن ثبت معه أبو طلحة الأنصاري زوج أمي أنس، وكان راميا شديد الرمي، فنثر له النبي أسهمه الظاهر بعد ما قوسه انكسر ليرمي بها، ويقول نفسي لنفسك فداء ووجهي لوجهك وقاء، وجعل صدره أمام صدر رسول الله ليقي بصدره صدر رسول الله. حتى تقطع وتر أبي طلحة وبقي في يده قطعة قدر شبر. فقال يا رسول الله هذا الوتر ما عاد يشتغل مع القوس، يكون بده يكون طويل الوتر. فقال مده يبلغ، قال له امطه بيمشي الحال. قال عكاشة فوالذي بعثه بالحق لقد مددته حتى بلغ وطويت منه لفتين او ثلاث لفات. وممن ثبت مع النبي سهل بن حنيف وقد بايع النبي يومئذ على الموت، وممن ثبت مع النبي ام عمارة المازنية واسمها نسيبة، اي مرأة رجال هربوا في نساء، بقى المرأة افضل لما الرجال افضل، الافضل الصامت والمنهزم افضل لما غير افضل. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. قالت خرجت يوم احد لانظر ما يصنع الناس ومعي سقاء للجرحى، والريح للمسلمين، فلما انهزم المسلمون انضممت الى رسول الله وباشرت القتال امامه اذب بالسيف عنه وارمي عن القوس. يعني المرأة المسلمة كانت مدربة استعمال ايش السلاح، وكانت مدربة على العبادة، ومدربة على العفة، ومدربة على الاخلاق وعلى التقوى. وكان معها ابناها زيد وحبيب، فقال النبي بارك الله عليكم اهل البيت. قالت نسيبة ادعو الله يا رسول الله لنا ان نرافقك في الجنة. قال اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة. فقالت نسيبة ما ابالي يا رسول الله ما اصابني بعد ذلك من امر الدنيا. خلاص اذا دعا النبي خلاص اعتقدت انه صارت في الجنة وصارت تحققت لها رفقته. وقد جرحت رضي الله عنها 12 جرحا، وكان النبي يقول ما التفت يمينا ولا شمالا يوم احد الا ورأيتها تقاتل دوني. وحضرت معركة اليمامة في معركة مسيلمة الكذاب. قالت قاتلت يوم القيامة واتجهت أفتش عن مسيلمة لأقتله، وما كان لي ناهية عنه حتى رأيت الخبيث مقتولا وإذا ابني عبد الله يمسح سيفه بثيابه، فقلت أقتلته؟ قال نعم، فسجدت لله شكرا. وقد قطعت يدها في معركة مسيلمة الكذاب. اجت ضربت سيف بقى المسلمة، شو زينة ايدها كانت ان تكون مقطوعة في سبيل الله، في سبيل قيام الدولة العربية الاسلامية، في سبيل وحدة الامة العربية، في سبيل ان تحرر العرب وكل العرب وتحرر كل الشعوب المستضعفين في العالم وتشكل الدولة العالمية. هاي المرأة المتحررة. بقى المرأة هلا 40 سنة شو عملت، والرجال شو عمل، والمشايخ نحن شو عملنا؟ تعلمنا نصف اللفة على البيكار والجبة نكويها ومندرس دروس ما حدا بيعود بالدرس، لأنه ما بنعرف ندرس لا أصول التدريس ولا روحانية التدريس ولا حكمة التدريس ولا تربينا عند الدعاة ولا عند المرشدين ولا عند المربين. ما في غير ما بدنا نحكي. خلي المشايخ بهمهم الله يعيهم يكفيهم اللي فيهم. لكن بقية المسلمين يا أبني والله العظيم إذا ما بنرجع للإسلام، إسلام القرآن، إسلام اللي كان عليه النبي والصحابة الكرام، والله يا أبني شغلتنا مخطرة، ما بالآخرة بالدنيا قبل الآخرة. قال ثم انحاز النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبل أحد، لا قبل ما ينحاز إلى جبل أحد أقبل أبي بن خلف نحو النبي يريد أن يقتل النبي ويقول أين محمد لا نجوت إن نجا. فرأى النبي فقال له يا كذاب أين تفر؟ وين بدك تهرب؟ إعداد وين نموتك؟ فأخذ النبي حربة وهزها بيده وصاحب قال له بعده هيك بعده أخذ هيك وسلقوا فيها سلقوا فيها لوين؟ على رقبته فأصابت عنقه فسقط عن فرسه يخور كما يخور الثور. فقال له جماعته ما لك؟ وما بين جرح هيك الشاطية يعني من جانب هيك جرح بسيط. قال له ما فعلت انه تصعد عن الفرس وتخور كما يخور الثور وشون وهمت؟ قال ان والله لو كانت هذه الضربة باهلي ذي المجاز سوق من اسواق الجاهلية او بربيعة او مضر لاهلكتهم ولماتوا اجمعون. فانه قال لي بمكة انا اقتلك فوالله لو بصق علي لا قتلني. مع كفرهم كان يعتقدوا لكن بس مخزولين يا ابني. في واحد بيعرف الحق لكن ما عم ينقاد له. هلا المسلمين بيعرفوا انه الدين حق، طيب ما تصير مسلم؟ اول مسلم العلم والتعلم والمعلم، لا في علم ولا تعلم ولا علم. مسلم التربية والمربي والاخلاق كمان ما في. مسلم التزكية ما في، مسلم الذكر ما في، مسلم ثقافة القرآن ما في، بيقرأ القرآن ما بيفهم شيء. طيب بيسمع القرآن ما بيفهم شيء. قسوة القلب، جوامع يعني ما عاد في جوامع، شو الجوامع؟ جوامع أطمان شمينته والحديد. الجامع النبي يا ابني، الجامع هو الشيخ، هو اللي بده يجمع قلبك على الله، على علوم الإسلام، على أخلاق الإسلام، يجمع الأمة، يوحدها. فالنبي اجتمع فيه رجل الدولة ورجل الدين، في رجل واحد. الآن رجل الدولة وفي رجلين، فهالرجلين هدول لازم يلتقوا مع بعضهم ويتعاونوا مع بعضهم، بس يكون الشيخ يكون في كفاءة. فإذا واجب الشيخ الآن يكون مع رجل الدولة، واجب فرض، ما له خيار، ما لحتى يعطيه مال او يعطيه دنيا او يعطيه مصر. لا، الشيخ اللي ابني بالليل ما بينام بكاء ودعاء وتضرعا واشفاقا على هذه الامة. الناس نايمين هو فايق، بنهاره وبليله، بنهاره في الارض وبليله في السماء، وطول حياته في معركة الدعوة والبناء. هذا الشيخ. وإذا ما أخذ الحكمة والقلب من أصحاب القلوب من أصحاب العقول والحكماء ما بينجح يا أبني. يعني بدك تصير طيار من غير مدرسة طيران الدبور بصير احسن منك بطير. انت ما بتطير قد ما عملت بايديك هيك مثل الايقان ومثل الشوع ونص ميز دجوب بتطير، دبان احسن منك. والله قتله لهذا ابي بن خلف وكسر رقبته. ولم يقتل النبي بيده الشريفة احدا الا ابي بن خلف، لا من قبل ولا من بعد. وكان النبي يقول اشتد غضب الله على رجل قتل نبيا او قتله نبي. الله يحمينا يا ابني ما نقع تحت مقت وغضب وعداوة احباب الله من انبيائه ورسله واوليائه والصالحين من عباده. وجحشت ركبتا النبي. شو معنى جحشت؟ الظاهر اعلى وقع على ركبه كلها، جرحت وزحلت وضربه ابن قمئة بالسيف على رأسه، فبالخودة ما صل النبي شيء، لكن يقول بقي من اثر هذه الضربة شهرا او اكثر وهو يشكو من ألمها ووجعها. وقذف بالحجارة حتى وقع لشقه، كمان بالحجار اجت الضروب عليه من شدة الحجار. كان هيك صلى الله عليه وسلم اجت هيك ببلاش؟ وخاتم النبيين بلاش؟ شيخي ماشي على السنة انت؟ هي ما سنة؟ حافظ من السنة شوية الشعرات على عيننا وراسنا يا سيدي، بدك بنحط لك دقنك بالمعرض كمان. بيجي لواحد بيقول له وين دقنك انت تارك السنة انت فاسق؟ عامل دقنه معرض. قال يا شيخي اذا كان شايف حالك بدقنك حط لك اياها بالمعرض هذا. طيب هي ما سنة؟ طيب انت انقصفت بالحجار في سبيل الله وفي سبيل الاسلام؟ هلا ما بدها قذف بالحجار ولا بدها مين يضربك بالسيف. والله يا ابني هلا انا الرئيس الله يوفقه ويجر على يده كل خير لهذه الامه في دينها ودنياها. والله لما اجتمعت انا بالاخ معمر القذافي قال لي والله مشتاق لرؤيتك، وانا ما بعرفه ولا شده. شو مشتاق لرؤيتي؟ انا تفاجأت. قلت له شو ايه؟ بدي اسأله كمان ما في مناسبة. قال لي كل ما بجتمع بالرئيس حافظ الاسد بيذكر لي اياك. مع فيصل كمان هيك. طيب ليش الرئيس عم بيحب الشيخ؟ والله ما في انتخابات انا انتخبته. ما دخلت انتخابات الرئيس. ولا عاوزني لا بمادة ولا بمعنى. والله عم يقدر الدين يا ابني. والله كان يقدر كل اهل العلم. كان الله يرحمه الشيخ محمد الشامي كل خمسة ستة سبعة ثمانية طلاب علم يجيبهم بشارع عسكرية يطالعوا لهم أمر يوظفهم في مساجدهم أئمة وخطباء أو مدرسين. فطالب العلم السنة يا ابني السنة، ندرس سيرة النبي حياة النبي، ما ندرسها بالحكي بالقراية. بدك مربي ومدرب ومعلم وقلب وروح وروحانية وربانية ومخالفة النفس وجهادها، هذا داخل في برنامج طالب العلم بالمدارس الشرعية. صيروا مشايخ أولاد حلال، صيروا مشايخ من ظهور آبائكم ما الظهر الجسدي. بدي يكون لك أب حقيقي. إذا مالك أب مالك شيخ. هل ماله أب شو بيكون؟ تعرفوا شيخنا كان له أب الشيخ عيسى الكردي. أنا رغم أنه والدي الجسدي لكن كمان الله أكرمني بالبنوة القلبية والروحية. هذا كله أبني ببركة المربي. الفائدة والنفع الخير الله يجعله خالص لوجه الله. فإذا حكيت لا تآخذوني، أنا بحكي بشانكم أمي وبحكي على حساب قلبي وصحتي، الانفعال ما بيناسبني، لكن بنفعل إذا ما انفعلت ما بتنفعلوا معي. شو بيعني؟ فقال ورماه عتبة ابن أبي وقاص بحجر فأصاب فمه، فشق شفته السفلى وكسر رباعيته اليمنى. هذول الرعسنان الإدانيات اليمين الأسفل انكسر بضربة الحجر. ودع النبي عليه قال اللهم لا يحول عليه الحول حتى يموت كافرا. فما حالت عليه السنة إلا ومات على كفره. قال حاطب ابن أبي بلتعة لما رأيت عتبة وفعله بالنبي قلت للنبي أين توجه عتبة؟ قال منه الراح. قال فلحقته حتى ظفرت به فضربته بالسيف فطرحت رأسه. أي رواية غير الرواية الأولى. فأخذت رأسه وفرسه وسيفه وجئت به إلى رسول الله فقال لي أعطى شهادة وسام رضي الله عنك. يا سلام، رضي الله عنك، رضي الله من رضيت عليه ومن لم ترض عنه فالكون منه براء. ويمكن الدعاء اللي دعا عليه الله أصف عمره من طريق مين؟ حاطب ابن أبي بلتعة. وكان سعد يقول، هي برواية أخرى، ما حرصت على شيء، حرصي على قتل أخي عتبة حين صنع برسول الله ما صنع. صار أكبر همه أنه يقتل مين؟ أخوه، لأنه آذى النبي، لأنه أخوه كافر، كافر وحربي ومقاتل. قال وكسرت الخوذة على رأس رسول الله، بولاد انكسرت، معناته إذا جاي النبي قل 70 ضربة سيف اجت على النبي، غير الحجار وغير الوقوع وغير السقوط في الحفر. ووقع فاحتضنه طلحة بن عبيد الله حتى وقف على قدميه، وقاتل دونه طلحة فأصابه سيف فقطعت أصابعه فشلت يده وشلت يمينه. ودخل السهم، أصابه سهم في خده. هذا كله بسبب مين؟ بسبب الرماة البشوات، بدهم ايش؟ الغنائم هالكوارث وهالهزيمة وما يتلوها، لو صار فيها انتصار كان دخل ألوف من العرب في الإسلام، وبعد منا المنافقين واليهود والمشركين كلهم استكلبوا وصار يتحدوا الإسلام والمسلمين، كله بسبب خطيئة البعض. مين تحمل الخطيئة؟ الإسلام والمسلمون والنبي. لكن من جهة ثانية صار الدرس في بواتية لما عبد الرحمن الغافقي على بعد 230 كيلومتر في بلاط الشهداء انتصروا على الفرنسيين، لما انتصروا بدأوا يلموا الغنائم، القائد نهاهم ما انتهوا، فمارتيل قائد الجيش الفرنسي قال له خلي يلموا الغنائم، فلموا الغنائم ففسد نظام الجيش. فبالنفس خطيئة أحد وقعوا فيها في معركة بواتيه، وكانت النتيجة نتيجة أحد هزيمة المسلمين وتراجعهم في فرنسا. ولو حفظوا درس أحد، الآيات اللي في آل عمران في أحد لو عرفوا المشايخ يدرسوها ويفهموها ما من عليه إلا القلقلة، قلوا والله أحد الله الصمد، ما هذا يعني استرخاص التجويد، لكن الاختفاء به هذا يعني تجويد الألفاظ، إجادة النطق. هل أجدت الفهم؟ هل أجدت التفهيم؟ هل أجدت العمل؟ هل أجدت التربية؟ وين تجويد العمل؟ وين تجويد التربية؟ وين اللهم آتي نفسي تقواها؟ وين وزكيها أنت خير من زكاها؟ وين أنت وليها وأنت مولاها؟ وين يا ابني؟ هاي بدها سهر الليالي، بدها بذل النفوس، بدها دوام الذكر، بدها مجاهدة النفس، بدها صدق الرابطة مع الشيخ، رابطة الحب. ما بتحبوني لحتى تلبسوني خلوة فروة، أنا في غنى عن كل واحد من جهة الدنيا بفضل الله، لكن أنتوا الفقراء إلى هذا الحب. أنتوا هل يمكن تستغنوا بهذا الحب؟ هل ينجح من أخوانكم من أهل العلم؟ هل ينجح ونفع وانتفع وعز وأعز الله به الإسلام والمسلمين من هالطريق؟ ابني هل ما بيحب ما بينحب. إذا ما صرت محبا لا تصير محبوبا، إذا ما صرت خادما لا تصير مخدوما، إذا ما صرت متفانيا ما حدا بيتفانى فيك، إذا ما زرعت ما بتحصد. وين رايح؟ شوف الصحابة، هذا شأن كل مسلم لازم يكون مع الشيخ. ما في شيخ لذلك ما في مسلم. ولما النبي عليه الصلاة والسلام صعد إلى الجبل وتفرق الصحابة، ففعلت طائفة من قريش الجبل بدون يلاحقوا النبي، قال اللهم إنهم لا ينبغي لهم أن يعلونا، اللهم لا قوة لنا إلا بك، أنت عم تنزل للمعركة، نحن الجماعة اللي حولي بخطيئة مين؟ هالأربعين واحد أو 42 من أصل 50 عملوا معنا هالعمل ونكبونا هذه النكبة. احذروا يا أبني تخطئوا توقعوا الإسلام في نكبة أو المسلمين في نكبة. لا ظن حالك بتمثل حالك، انت عم بتمثل الاسلام والمسلمين، عم بتمثل الشيخ والجامع والعلم والدين، فغلطتك ما غلطة شخصية. اذا صرت خطيب جامع او امام جامع انت مسؤول، ما بصير تتصرف على كيفك، بدك كل كلمة كل حرف كل لفتة كل نظرة كل انفعال انت مسؤول عنه، كله هذا مسجل عليك عند الله عز وجل، عند الله وعند عباد الله. قال إنهم لا ينبغي أن يعلونا. وصأف ذهب عمر وجماعة من المهاجرين فقاتلوهم حتى هبطوا من الجبل. والنبي نزف الدم حتى برق، ما عاد حسن يفز من أرضه، ما عاد في دم. فقال عليه الصلاة والسلام كيف يغفر الله لقوم خضبوا وجه نبيهم؟ شو الحديث؟ كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدماء وأراد أن يدعو عليهم؟ فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. اذا عذبهم بيستحقوا، لو دعت عليهم بيستحقوا، لكن انت الدعاء ما بكيفك. اذا دعا النبي ما بيحسن يدعي الا باذن الله. إيه انت حضرتك شو يعني، شو امتيازك فوق امتياز النبي؟ كل شيء بدك تزينه بميزان القرآن. بده يصير لك قلب لحتى يصير عندك ميزان يا ابني. اذا ما صار لك قلب، بدك قلب، بدك حكمة، بدك عقل. اذا ما ارتبطت يا ابني الشريط هذا تبع الجامع، اذا ما ارتبط بالتيار تبع مؤسسة الكهرباء، تشعل الأضوية وبيشتغل المزياع وبيشتغل التلفزيون، ما بيشتغل شيء يا ابني. تخمن الشغلة انه والله قرينا ورقة. انت قارئ مالك عالم، انت طالب قراءة مالك طالب علم. العلم من هون. آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وأتت فاطمة وجعلت تغسل الجراحات عن رسول الله، وعلي يسكب الماء فيتزايد الدم، فأخذ شيئا من حصير فأحرقته. الصفوة معقمة بالنار ما هيك؟ فضمدت به جراحات رسول الله فاستمسك الدم. ثم لما جمعوا بالجبل قريش ما عرفوا شو نتيجة المعركة، فصار يفتشوا ويبحثوا النبي حي لما ميت. وصار أبو جهل يطوف بالمعركة، فرأى حمزة سيدنا الحمزة وهو مستشهد، فإجا جاب راس الرمح وحطه بتم سيدنا الحمزة وقال له زق عقق يا عاقل قومه دوق. فاعتبر الإسلام عقوق. قال فرآه الحليس، هذا ظاهر من العرب، قال يا بني كنانة هذا سيد قريش يصنع بابن عمه ما ترون. تعالوا شوفوا، شوفوا يا ابني اخلاق العرب في الجاهلية، انه هذا ميت لازم يحترم الموت. بعد الموت تجي تفعل معه هذا الفعل؟ تعالوا شوفوا شو عم يعمل ابو سفيان. فقال ابو سفيان اكتمها عني فانها زلة. اخلاقنا يا ابني الان نحن باسم الاسلام صارت ادنى من اخلاق اهل الجاهلية. في الجاهلية كان في قرى الضيف. ابو سفيان لما هرقل استنطأ عن النبي قال لولا ان يروى عني الكذب لكذبت، لكن خاف انه قولوا عنه ايش؟ كذاب. وهو وثني جاهلي رجعي. وين يا ابني العهد؟ كان العربي اذا عاهد ما ينقض عهده. الكرم، السخاء، الايثار. فمع الاسف السيرة كتابتها ما مضبوطة، خربطة. لذلك انا اقلبكم الصفحات. ابو سفيان لما نادى طلع على صغرة وصار يقول، يوجه الخطاب للمسلمين، افيكم محمد؟ محمد لساته حي لما ميت. النبي قال لهم لا تردوا. افيكم ابو بكر؟ قال لهم لا تردوا. قال له اما محمد وابو بكر خلصنا من هون. أفيكم عمر؟ سيدنا عمر حصريته ضيقة. قال يا عدو الله إن الذي ذكرت كلهم أحياء، وسترى عن قريب ما يسوءك وما يغيظك. فطلع على صغرة وبده يتباهى ويشوف حاله، يعجب بالانتصار، فصرخ بأعلى صوته: أنعمت فعالي. فقالوا السبب انه اجى لصنم من اصنامهم وعمل عنده استخارة، طلعت الاستخارة انه روح على القتال، ولما انتصر قال انعمت، يعني طلع استخارتها مظبوطة: انعمت فعالي، ان الحرب سجال، يوم احد بيوم بدر، اعلو هبل. هبل هذا صنم من اصنامهم، يحيى هبل. النبي قال لعمر، قال له جاوبه، قل الله اعلى واجل. ثم قال له، قال عمر: لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. قال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. احنا عندنا صنم اسمه العزة، انتوا عندكم عزة، لنا العزة ولا عزة لكم. النبي قال له جاوب، قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. كم آن اجت هند زوجة ابو سفيان، طلعت على صغرة وبأعلى صوتها انشدت: نحن جزيناكم بيوم بدر، والحرب بعد الحرب ذات سعر، ما كان لي عن عتبة من صبري، هذا لقتل في بدر، ولا اخي وعمه وبكري، شفيت نفسي وقضيت نذري، كانت ناذرة لقتل حمزة، قال قضيت نذرة، شفيت يا وحشي، هذه قتل حمزة، غليل صدري، فشكر وحشي علي عمري، حتى ترمى اعظمي في قبري. فاجابتها هند من الصحابيات بنت أثاثة قائلة لها: خزيت في بدر وبعد بدر، يا بنت وقاع عظيم الكفر، صبحك الله غداة الفجر، بالهاشميين الطوال الزهر، بكل قطاع حسام يفري، حمزة ليثي وعلي صقري، إذ رام شيب بن شيبة وأبوك غدري، فخضب منه ضواح النحر ببدر، يعني خضبت أعناق بالدماء، ونذرك السوء فشر نذري. يعني بعدين لسه في بعض تعليقات حول أحد. فمعركة أحد هي درس عظيم، هي لازم تدرس في المدارس، الكليات العسكرية، على المسلمين النبي وتكفل الله له بالنصر، لكن لابد من بعض العثرات في طريق المؤمن، في طريق الاستقلال، في طريق الجهاد. لكن إذا كان في استقامة مع الله، الكلام للعاقبة. هتلر انتصر في أول الحرب انتصارات كثيرة. تشرشر كان يقول: من ضحك كثيرا أخيرا ضحك كثيرا. العبرة للنصر الأخير. النصر الأخير كان لمين؟ كان للنبي. ومن معركة أحد صار الدرس لكل الأجيال الإسلامية، لازم تتعلم من مدرسة أحد. ما في معارك الحرب، في كل عمل من الأعمال تستفيد من الأخطاء أن لا تتكرر معك وأن تجتنبها، لأن الخطأ مع الخطأ مع الخطأ معناته بيقضي عليك، بيقضي على كل آمالك في التجارة وفي الصناعة وفي الزراعة وفي العلم وفي الدين وفي السياسة وفي الحرب. فالآن العرب صار كم أحد معهم بعد استقلالنا؟ حروبنا كلها أحد، حروب العرب بالإسلام أحد مرة واحدة، والباقي كلها بدر. كلها الإسلام يا ابني، الإسلام ما وضو، ما طج ركع، الإسلام علم وفقه وفهم وقلب وحكمة وفيض إلهي وإلهام رباني، بإلهامك علم ما بتعرفه أنت. أنا في بعض الآيات في بعض الدروس كانت تشكل علي، وعندي كل التفاسير، ما أشوف التفسير اللي يلتئم مع شعوري القلبي. والله بأثناء الدرس لما بصل للآية يجي المعنى كأنه يصب علي من علي. فنحن بحروبنا الأربع، حرب رمضان صمدنا، لكن إن فلسطين حررنا منها شبر؟ ما حررناش. فتر كيلومتر كم سنة؟ 40 سنة. قال في بعض العرب يقول نتركها للأجيال القادمة، يعني نحن لا نصنع للحرب. خلينا نجرب الإسلام يا أبني، لكن مين اللي هرب من الإسلام وشوه الإسلام وخلى الناس تخاف من الإسلام؟ مين؟ الشيخ الغير الكفر. وإلا الشيخ ابني رحمة للعالمين. النبي لما مسك أبو سفيان شو كان لازم يعمل معه؟ ما لازم يفرمه يعمل لحمة كبة للكلاب؟ أعطاه 300 ناقة وجعل بيته مثل المسجد الحرام. قال من دخل دار أبي سفيان فهو. هاي منعرفها ابني، الشيخ بكفر شيخ. لك شيخ بيصلي بيصوم بيحج بيذكر الله له أوراد، هذا كافر؟ شو تكفر يعني؟ قال لا إله إلا الله من أبي سلول. في أكفر منه كان في المدينة؟ في أكفر منه؟ ما كان منافق؟ يظهر الإسلام ويخفي نفاق الكفر. النبي كفنه بقميصه، خليه يروح من كفنه باللفة كمان وبالجبة. هيا ابني سياسة النبوة، سياسة الحكمة. الشيخ مسكين ما بكفي، لو كان عندك حكمة وسياسة بدك قلب، بدك دينامو من جوا، بدك فاعلية، بدك قوة التأثير. لا ظن صفصفة كلام القصة. الشيخ من أهل الله بعد ابنه على الأزهر، أخذ مثلا شهادة الدكتوراه والدكتوراه. أبوه لما بيدرس جامعة بنتلا، يوم من الأيام قال لي بابا خليني أدرس عوضك. قال لي طيب درس. لما قعد يدرس ما شاف إلا الناس صارين يسحبوه، أول بأول حتى ما صفيه بجنبه حدا، هو حفياء وحتى سنة فلان عن فلان، وفي رواية وقال الرملي وقال ابن حجر وقال الشربيني وقال الشنبلوطي وقال المنفلوطي. شاف المسألة ما صفي على شيء. إذا الشيخ ثاني يوم حكى لنا قصة بسيطة، ما صار اشتغل البكاء وأخذنا الحال. قال لي يا أبي شو هي القصة؟ قال لك ابن المسألة ما بلقلقت اللسان. الشيخ إذا نظر نظرة، نظرة إذا نظر المريد بشوف فيها 50,000 شوفة. المريد بفرشه والشيخ بفرشه ببيته، وبيشوف المريد من شيخه 50,000 كرامة. فمخمنين المسألة، قيل وقال يا ابني الله يهيئ طلاب العلم ليكونوا طلاب العلم الحقيقي، ويجعلكم علماء حقيقيين، ويوفق رئيسنا ويوفق حكامنا ووزراءنا وكل من ولاه الله أمر هذه الأمة، الله يوفقهم لكل خير ويجنبهم كل سوء ويوفقهم لكل صواب ويجنبهم كل خطأ. وكذلك نحن وكل المسلمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.